من الجن والإنس إذ يحضروا سمونا بإسلامنا في العصور وفيه استقامت جميع الشؤون فيا ويحنا أين ثوب السرور تبدل من وهمنا بالشجون فيا ويحنا أين ثوب السرور تبدل من وهمنا بالشجون وأفراحنا نشيد الحبور تلاشى بمأتام ليل المنون شكت أرضنا من سخن الدماء وضجت أسم في رياح السجون فيا رب أماتنا والشباب ودمع الحرائر والصالحون وأكبادنا في نظى النازلات وأمالنا في الظلام لقد رافعت رأسها والمصاب وأنت المرجى لكشف شجون بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون من الجن والإنس إذ يحضرون من الجن والإنس إذ يحضرون من الجن والإنس إذ يحضرون من الجن والإنس إذ يحضرون من الجن والإنس إذ يحضرون.